بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. وصلنا إلى فصل جديد يتعلق بشروط الخطبتين، فيقول السيد الفقيه أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل، شروط الخطبتين 10. المعنى أن شروط كل من خطبتي الجمعة 10، وبزيادة الثلاثة التي لم يذكرها تصير 13، فمجموع الشروط 13 شرطا، والثلاثة التي لم يذكرها هي الذكورة، فيشترط في الخطيب أن يكون ذكرا، والسماع أي سماع الحاضرين للخطبة، والثالث وقوعها في خطة أبنية، أي وقوع الخطبة داخل أبنية القرية. هذه 3 شروط زائدة على الشروط 10 التي ذكرها المصنف. قال رحمه الله تعالى: أما سائر الخطب، أي سائر الخطب الأخرى غير الجمعة، كخطبة العيدين مثلا، وخطبة الكسوف، وخطبة الاستسقاء، فلا يشترط فيها إلا 3 شروط: الإسماع والسماع. يمكن أن نعد هذا شرطا، الإسماع والسماع. الإسماع أي أن الخطيب يرفع الصوت حتى يسمع غيره، والسماع أي سماع الحاضرين له. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كون الخطيب ذكرا. الشرط الثالث وكون الخطبة عربية أي في أركانها. إذن نفهم من هذا الكلام أن في خطبة العيدين هل يشترط في الخطيب أن يكون متطهرا؟ لا يشترط. هل يشترط في الخطيب أن يكون مثلا ساترا لعورته؟ لا، لا يشترط. واضح؟ بمعنى آخر، لو كان ثوبه مشقوقا فرؤية بعض فخذه أو نحو ذلك في أثناء خطبة العيد أو في أثناء خطبة أخرى غير الجمعة، فإن خطبته صحيحة. إذن هذه الشروط التي ستذكر إنما تشترط في خطبة الجمعة. غير الجمعة، غير الجمعة، نقول غير الجمعة بارك الله فيكم، يشترط 3 شروط فقط. ما هي؟ الإسماع والسماع، وكون الخطيب ذكرا، وكون الخطبة عربية أي في أركانها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الشروط 10 فقال: الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر. الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر. قال: المعنى أن الأول من شروط الخطبتين طهارة الخطيب عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فيتطهر ويستأنف إذا سبقه الحدث، أي إذا كان يخطب وفي أثناء الخطبة سبقه الحدث، أحدث دون تعمد، هذا معنى سبقه الحدث. ومن باب أولى لو تعمد الحدث، فإنه بارك الله فيكم يتطهر ويستأنف الخطبة من أولها، يعيد الخطبة من أولها، لا أنه يبني على خطبته. ومحل هذا، محل هذا إن لم يستنب من يتمم الخطبة من الحاضرين. فلو استناب شخصا من الحاضرين حتى يتمم الخطبة صحت استنابته، لكن إذا لم يستنب أحدا فإنه يتطهر ويعيد الخطبة من أولها. وهذا المراد بقوله هنا: ويستأنف إذا سبقه الحدث. وإن قرب الفصل، حتى ولو كان الفصل قريبا، وذلك لأن الخطبة عبادة فلا تتأدى بطهارتين كالصلاة. الصلاة إذا أحدث في أثنائها فإنه يتطهر ويعيد الصلاة من أولها، ولا يبني على ما صلى، لأن الصلاة عبادة لا تفعل، لا تؤدى بطهارتين. كذلك الخطبة عبادة لا تفعل بطهارتين. وبالتالي نقول إذا أحدث في أثناء الخطبة فإنه إن استناب فأتم النائب الخطبة فالحمد لله، وإلا تطهر واستأنف الخطبة من أولها. قال رحمه الله تعالى: المعنى أن الأول من شروط الخطبتين طهارة الخطيب عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فيتطهر ويستأنف إذا سبقه الحدث وإن قرب الفصل. هذا بارك الله فيكم لو حصل له الحدث أثناء الخطبة. وهنالك حالة ثانية، وهي ما لو حصل له الحدث بعد فراغه من الخطبة الثانية وقبل الصلاة. فلو أحدث بعد فراغه من الخطبة الثانية وقبل الصلاة فإنه يتطهر عن قرب ويصلي، ولا يلزمه أن يعيد الخطبتين. واضح؟ يتطهر عن قرب ويصلي ولا يلزمه إعادة الخطبتين، جيد؟ لكن بشرط أن يكون زمن التطهر هذا زمنا يسيرا، بمعنى آخر ألا يطول الفصل، إذ من الشروط عدم طول الفصل بين الخطبتين والصلاة. وضبط طول الفصل بقدر ركعتين بأخف ممكن، فيتطهر عن قرب ويصلي. قال رحمه الله تعالى: والطهارة، هذا الشرط الثاني، والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. قال: المعنى أن الثاني من شروط الخطبتين طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه وما يتصل به عن النجاسة التي لا يعفى عنها. قال: على التفصيل الذي مر في المصلي. إيش يقصد بالتفصيل الذي مر؟ نحن لو تذكرون يعني مر معنا في الصلاة ما يتعلق بمحاذاة النجاسة وعدم محاذاة النجاسة، ما يتعلق أيضا لو طرأت عليه نجاسة يابسة فألقاها من غير حمل لها ولا لمس فإن صلاته لا تبطل. نفس التفصيل الذي يقال هناك يقال هنا أيضا، التفريق بين النجاسة المعفو عنها وغير معفو عنها، نفس الذي قيل هناك يقال هنا. فقال رحمه الله: على التفصيل الذي في المصلي عن النجاسة التي لا يعفى عنها، أي طهارة ثوب المصلي، طهارة بدن المصلي، طهارة مكان المصلي، طهارة ما يتصل بالمصلي عن ماذا؟ عن النجاسة التي لا يعفى عنها، أما النجاسة المعفو عنها فإنها لا تضر. قال رحمه الله تعالى: وستر العورة. المعنى أن الثالث من شروط الخطبتين ستر العورة في حق الخطيب، ستر العورة في حق الخطيب. أكرر لك أن هذا الشرط وغالب الشروط هذه إنما تتعلق بخطيب الجمعة، أما خطيب غير الجمعة فقد مر أن الشروط المتعلقة به ثلاثة. وهنا يقول في حق الخطيب، فيه إشارة إلى أن الحاضرين في أثناء الخطبة لا يشترط ستر عوراتهم ولا يشترط طهارتهم، لا من الحدث ولا من الخبث، إنما يشترط ذلك للصلاة لكن ليس للخطبة. سيأتي التنبيه على ذلك بعد قليل. قال هنا: المعنى أن الثالث من شروط الخطبتين ستر العورة في حق الخطيب، حتى على الأصح من أنهما ليس بدلا عن ركعتين. يعني هنالك خلاف حاصل بين الفقهاء، هل الخطبتان بدلا عن الركعتين من الظهر أو الخطبتان مستقلتان؟ واضح؟ فقال هنا: حتى على القول الأصح أو على الرأي الأصح في المذهب من أنهما ماذا وماذا؟ أن الخطبتين، تمام؟ ليس بدلا عن الركعتين، حتى على هذا الرأي، تمام؟ لا بد من ستر العورة في الخطبتين، يعني لا بد من ستر العورة في الخطبتين، سواء قلنا إن الخطبتين بديل عن الركعتين أو قلنا إن الخطبتين ليستا بديلا عن الركعتين. فعلى الرأيين لا بد من ستر من ستر عورة الخطيب. قال رحمه الله تعالى: والقيام للقادر، هذا الشرط الرابع. المعنى أن الرابع من شروط الخطبتين قيام الخطيب القادر عليه، فإن عجز خطب جالسا، أي فإن عجز عن القيام للخطبة خطب جالسا، فإن عجز خطب مضطجعا، كما قلنا في الصلاة والاضطجاع على الجنب الأيمن أولى. تمام. قال: والأولى له الاستخلاف، أي والأولى أن يستخلف غيره وألا يخطب إلا قائما، هذا الأولى. لكن إذا مثلا احتاج أن يخطب جالسا أو احتاج أن يخطب مضطجعا كأن لم يكن ثم من يحسن العربية إلا هو، فله أن يخطب جالسا وله أن يخطب مضطجعا، إذ الصلاة وهي أجل منزلة تصح حال كونه جالسا وحال كونه مضطجعا، فمن باب أولى أن الخطبة تصح كذلك. قال رحمه الله تعالى: والجلوس بينهما، أي بين الخطبتين، فوق طمأنينة الصلاة، أي يجلس بين الخطبتين فوق طمأنينة الصلاة، هذا أقل الجلوس أن يجلس فوق طمأنينة الصلاة، وأكمله سيأتي بيانه. قال: المعنى أن الخامس من شروط الخطبتين جلوس الخطيب بينهما بقدر الطمأنينة في الصلاة، والأكمل كونه، أي كون الجلوس بقدر الإخلاص، أي بقدر قراءة سورة الإخلاص. بل قال: ويسن أن يقرأها فيه، أي ويسن أن يقرأ سورة الإخلاص في هذا الجلوس. قال رحمه الله تعالى: ولو لم يجلس بينهما، أي ولو لم يجلس بين الخطبتين، ولو لم يجلس بينهما حسبتا واحدة، يعني لو أنه خطب خطبة، واضح؟ لو أنه خطب خطبة ولم يفصل بينهما بجلوس فإنها تحسب خطبة واحدة. ومن مفردات الشافعية أنه لا بد من الجلوس بين الخطبتين، وجعلوا هذا شرطا، بينما المذاهب الثلاثة قالت: يكفي أن يفصل بين الخطبتين بسكوت ولو لم يجلس، يعني أنه لو خطب خطبة ثم سكت حال كونه قائما ثم شرع في الخطبة الثانية، في المذاهب الثلاثة يصح، عند الشافعية لا بد أن يجلس. قال رحمه الله تعالى: والموالاة بينهما، المعنى أن السادس من شروط الخطبتين الموالاة بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية وبين أركانهما، أي أركان الخطبتين، الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة الآية. قال: بألا يطول فصل بما لا تعلق له بهما، بما لا تعلق له بهما أي بالخطبتين، بما يبلغ قدر ركعتين بأخف ممكن. قال: فلا يضر تخلل وعظ بين الأركان، يعني لو حمد الله عز وجل ثم وعظ ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم وعظ ثم قرأ الآية ثم وعظ ثم أوصى بالتقوى مثلا، واضح؟ هذا لا يضر، إذا تخلل الوعظ بين الأركان فإنه لا يضر. قال: فلا يضر تخلل وعظ بين الأركان وإن طال، أي وإن طال الوعظ. قال: ولا القراءة، أي ولا يضر تخلل القراءة وإن طالت، ولا يضر تخلل القراءة أي للقرآن وإن طالت، حيث تضمنت وعظا كما في التحفة. قال رحمه الله تعالى: والموالاة بينهما، أي بين الخطبتين وبين الصلاة، المعنى أن السابع من شروط الخطبتين الموالاة بينهما، أي بين الخطبتين وبين صلاة الجمعة، بأن يحرم بها، أي بالجمعة، قبل أن يمضي على الانتهاء من الخطبة الثانية ما يسع ركعتين بأخف ممكن. فما في الموالاة بين صلاتي السفر، يقصد إذا جمع تقديم، فإنه يوالي بين الصلاتين فلا يفصل الصلاة الثانية عن الأولى بما يسع ركعتين بأخف ممكن. قال رحمه الله تعالى: وأن تكون بالعربية، المعنى أن الثامن من شروط الخطبتين كون أركانهما باللغة العربية، كون أركانهما، فلا يشترط أن تكون العربية حاضرة في جميع الخطبة، بل يكفي أن تكون الأركان بالعربية. قال: كون أركانهما باللغة العربية، وإذا كان الخطيب والسامع، وإن كان الخطيب، هذه للغاية، وإن كان الخطيب والسامعون أعجميين لا يفهمونها. يعني لا بد أن تكون الأركان بالعربية حتى وإن كان الخطيب والسامعون أعاجم لا يفهمون العربية. وبالتالي ينبني على ذلك قوله: فإن لم يكن فيهم أي في القوم من يحسنها، أي من يحسن العربية، ولم يمكن تعلمها قبل ضيق الوقت، خطب غير الآية واحد منهم بأي لغة شاء. واضح؟ هذا متى؟ إذا ضاق الوقت أن يتعلموا العربية. قال: وهل يجزئ وإن لم يفهموها كالعربية أو لا؟ قولان. إيش تقدير الكلام؟ يعني هل هو، انظر ماذا قال: فإن لم يكن فيهم من يحسنها، أي من يحسن العربية، ولم يمكن تعلمها قبل ضيق الوقت، خطب غير الآية، طبعا غير الآية لأن الآية لا يترجم عنها، تمام، واحد منهم بأي لغة شاء. قوله بأي لغة شاء فيه إشارة: ولو كانت تلك اللغة غير لغة القوم، يعني لو كانوا مثلا هم في إندونيسيا، تمام، لكنه خطب لهم باللغة الإنجليزية، ممكن أو غير ممكن؟ قال هنا بأي لغة شاء. طيب الآن لو خطب لهم بالإنجليزية وهم إندونيسيون، هل يجزئ مع كونهم لا يفهمون الإنجليزية أو لا؟ انظر، قال: وهل يجزئ وإن لم يفهموها، أي وإن لم يفهموا اللغة الثانية، كما يجزئ في العربية؟ لأن في العربية يجزئ ولو لم يفهموا، صح؟ طيب الآن باللغة البديلة هل يجزئ ولو لم يفهموا أو لا؟ قال: وهل يجزئ وإن لم يفهموها كالعربية أو لا؟ قولان. واضح؟ وسكت هنا ولم يرجح، سكت هنا ولم يرجح، تمام. قال: أما الآية فيأتي فيها ما مر في الفاتحة. أما الآية، لأنه قال أول غير الآية، طب والآية؟ قال: فيأتي فيها ما مر في الفاتحة. إيش مر في الفاتحة؟ أنه يأتي بدلها بسبع آيات، فإنه يأتي بذكر أو دعاء، فإن عجز وقف بقدر الآية. فما قررناه في الفاتحة في الصلاة يأتي تقريره هنا. قال رحمه الله تعالى: وأن يسمعها أربعون. وأن يسمعها، أي يسمع الأركان أربعون. قال: المعنى أن التاسع من شروط الخطبتين إسماع الخطيب أركانهما أربعين نفرا، أي أربعين شخصا. المراد بالنفر هنا الشخص، تمام، وهذا مستعمل كثير عندنا، يستعمل كثيرا إطلاق النفر على الشخص، وإلا فالأصل في العربية أن النفر هم العدد ما بين 3 إلى 10، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. واضح؟ قال هنا: إسماع الخطيب أركانهما 40 نفرا تنعقد بهم الجمعة، أي 40 نفرا من أهل الانعقاد، بأن يرفع صوته بها. بماذا؟ بأن يرفع صوته بها. بماذا؟ بالأركان، تمام، بأن يرفع صوته بها، أي بالأركان. ولذلك لو أسر الخطيب بغير الأركان لا يضر، لو أسر الخطيب بغير الأركان لا يضر، إلا إذا فقد شرط الموالاة. لكن لو أن الخطيب أسر في الأركان هذا يضر، لأنه لا بد من الإسماع والسماع في الأركان. واضح؟ فقال هنا: بأن يرفع صوته بها حتى يسمعها 39 غيره، لأنه هو رقم 40، فلا بد أن يسمع الأركان 39 غيره. قال: كاملون، أي مسلمون بالغون عقلاء أحرار مستوطنون. واضح؟ ذكور. قال: فلا بد من الإسماع والسماع بالفعل. انظر، لا بد من الإسماع، هو يسمعهم فلا يسر، ولا بد من السماع، هم يسمعون. طيب هم يسمعون بالقوة أو بالفعل؟ قال لا بد أن يسمعوا بالفعل. كيف يعني يسمعوا بالفعل؟ يعني لو كان هنالك ضوضاء، إزعاج، عمال، آلات في الخارج بسبب هذا الصوت المرتفع، هؤلاء الأربعون لا يسمعون. هل هنا حصل سماع بالفعل؟ الجواب لا، هنا يوجد سماع بالقوة لكن ليس بالفعل. على هذا الرأي لا يجزئ، واضح؟ على هذا الرأي لا يجزئ، وهذا رأي العلامة بن حجر، لا بد من السماع بالفعل، تمام؟ والعلامة الرملي قال لا يكفي السماع بالقوة، يعني يكفي أنه لو حصل السكون لسمعوا، سواء سمعوا أو لم يسمعوا. ولذلك قال هنا فلا بد من الإسماع والسماع بالفعل، فلا يصحان مع، فلا يصحان أي الخطبتان، تمام، مع لغط يمنع سماع الأركان. ليش؟ لأن المقصود الأعظم هو وعظهم، تمام، وذلك لا يحصل إلا بسماعهم فعلا. المقصود الأعظم هو وعظهم، وذاك لا يحصل إلا بسماعهم فعلا، لا يكفي السماع بالقوة. قال هذا ما اعتمده ابن حجر. ما الذي اعتمده ابن حجر؟ أنه لا بد من السماع بالفعل ولا يكفي السماع بالقوة. قال وخالفه الرملي، وخالفه الرملي في السماع فقال المعتبر السماع بالقوة فقط. ما معنى السماع بالقوة؟ يكفي أنه يمكنهم أن يسمعوا لو حصل سكون، يكفي سواء سمعوا ولم يسمعوا، هذا معتمد الرملي. قال وخالفه الرملي في السماع فقال المعتبر السماع بالقوة فقط، بحيث يكون لو أصغى لسمع، وإن اشتغل عنه متحدث مع جليسه. وبالتالي على كلام العلامة الرملي حتى لو كانوا يتحدثون في وقت الأركان، واضح، فإن هذا كاف. لماذا؟ لأن السماع بالقوة موجود وهو لا يشترط السماع بالفعل. قال هنا، قال القليوبي رحمه الله، توفى سنة 1056، قال ولا يضر النوم، يعني في أثناء الخطبة. الآن سورة المسألة كالآتي: الخطيب يخطب، عندنا 40 من أهل الانعقاد، 40 مع الخطيب يعني، تمام. فالخطيب يخطب، بعض هؤلاء ناموا ولم يسمعوا الأركان. طيب الآن ماذا حصل؟ إذا ناموا ولم يسمعوا الأركان اختل ركن، ما هو؟ عدم سماع الأركان، وبالتالي لا تصح الخطبة، وبالتالي لا تصح الجمعة. القليوبي يقول النوم لا يضر. هذا الذي قاله القليوبي رحمه الله تعالى ضعف، ولذلك يقول البيجوري رحمه الله في حاشيته وضعفوه، فالمعتمد أنه يضر كالصمم، أي أن النوم يضر كما أن الصمم يضر. إذن ما قاله القليوبي رحمه الله تعالى من أن النوم لا يضر مضعف، والمعتمد أن النوم يضر كما أن الصمم يضر. وبالتالي إذا كان النوم سيحصل من واحد من 40 من أهل الانعقاد، فإن هذا يؤدي إلى عدم صحة الجمعة. جيد؟ قال رحمه الله وأما الصمم والبعد عن الخطيب فإنه يضر اتفاقا. هذا واضح، الصمم عدم السمع، والبعد عن الخطيب هذا يضر اتفاقا. لماذا؟ لأن هنا لا يوجد السماع لا بالقوة ولا بالفعل، لا بالقوة ولا بالفعل. ثم قال ولو كان الخطيب أصم، الخطيب أصم لا يسمع نفسه، يخطب لكن لا يسمع نفسه، هل تصح الجمعة أو لا تصح؟ هل تصح الخطبة أو لا تصح؟ قالوا نعم تصح، لأنه وإن كان لا يسمع نفسه إلا أنه يعلم ما يقول، يعلم ما يقول. قال ولو كان الخطيب أصم لم يشترط أن يسمع نفسه اتفاقا لأنه يعلم ما يقول. ثم قال: ولا يشترط طهر السامعين. الخطيب يشترط طهره، طيب والسامعون؟ قال: لا يشترط طهرهم ولا يشترط سترتهم ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة، لكن الخطيب يشترط أن يكون بمحل الصلاة، واضح؟ قال: ولا داخل السور والعمران، والعمران أي ولا يشترط كون الحاضرين داخل سور القرية أو داخل عمران القرية. فلو كانت هذه القرية مثلا والمسجد هنا، تمام، المسجد هنا، فالخطيب يخطب هنا والصفوف تمتد إلى خارج القرية، فهؤلاء الذين في الخارج، واضح، تصح صلاتهم تبعا لمن في الداخل إذا اتصلت الصفوف. لكن لو كان الخطيب خارج العمران هذا يضر. إذن الذي يشترط أن يكون داخل العمران أو داخل السور هو الخطيب لا الحاضرون، فلا يشترط كونهم داخل السور أو داخل العمران. قال: كما يعلم غالبه مما مر. ثم قال: وأن تكون كلها في وقت الظهر. المعنى أن العاشر من شروط الخطبتين كونهما بعد الزوال، فلا بد أن تقع الخطبتان بعد الزوال. قال: ولو هجم وخطب، يعني خطب دون نظر هل دخل الوقت أو لم يدخل، مباشرة هجم. قال: ولو هجم وخطب فبان أنهما في الوقت، فبان أن الخطبتين وقعتا في الوقت، صح عند علي الشبرابلسي. وقال ابن قاسم لا تصح. وهذا مبني على اشتراط النية، فإذا اشترطنا النية فنقول لا تصح، وإذا لم نشترط النية في الخطبتين سنقول إنه يصح. نكون بهذا انتهينا من أحكام الجمعة. بقي الكلام على سنن الجمعة، ولم يذكر سنن الجمعة، وأهم سنن الجمعة سنة الغسل لتأكده. والغسل بارك الله فيكم وقته يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي باليأس من فعل الجمعة، والأفضل أن يؤخر الغسل إلى قبل الذهاب، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى. لو قال: أنا إذا ذهبت مبكرا لا أغتسل، وإذا تأخرت إلى قبيل الجمعة اغتسلت، نقول المحافظة على الغسل أولى من المحافظة على التبكير لقوة الخلاف في الغسل، لأن بعض العلماء رأوا وجوبه، وإن كان مذهب الجمهور أنه مستحب. قال بعد ذلك فصل: الذي يلزم للميت أربع خصال. هذا الفصل في ما يتعلق بأحكام الميت، وأحكام الميت التي تلزمنا أي تجب علينا وجوبا كفائيا أربعة: الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وزاد بعضهم خامسا وهو الحمل. فقال رحمه الله، سيأتي، قال رحمه الله تعالى: فصل. الذي يلزم أي يجب للميت أربع خصال: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. قال رحمه الله تعالى: المعنى الذي يلزمنا أي يجب علينا فعله للميت المسلم الغير الشهيد. الميت المسلم خرج بالمسلم غير المسلم، وغير المسلم قد يكون معصوما وقد يكون غير معصوم، قد يكون معصوما كذمي وقد يكون غير معصوم كحربي ومرتد، سيأتي هذا. الغير الشهيد أخرج الشهيد فله أحكام تخصه، سيأتي بيانها. قال: المعنى أن الذي يلزمنا فعله للميت المسلم الغير الشهيد ولو غريقا، أي ولو كان الميت غريقا وقاتل نفسه وسقطا علمت حياته. أربع خصال، واضح؟ وسقطا علمت حياته، ذلك لأن السقط له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا ظهرت علامة على حياته، كأن استهل أو عطس أو صرخ ثم مات، فإن حكمه كالكبير. مرحبا. السقط إذا ظهرت أمارة على حياته فإن حكمه كالكبير، يجب تغسيله وتكفينه ودفنه وتجب الصلاة عليه. وإن ظهرت خلقته ولم تظهر أمارة على حياته فيجب له ثلاثة أمور، وهي الغسل والتكفين والدفن، ولا يصلى عليه، تمنع الصلاة عليه. واضح لنا؟ طيب. وإن كان لم تظهر خلقته فحينئذ يسن أن يستر ويدفن فقط. فصارت الحالة كم؟ ثلاث. والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر فامنع صلاة وسواها اعتبر. واضح؟ فقال هنا وسقطا، والسقط مثلث السين بكسر السين وفتحها وضمها، سقط وسقط وسقط. وسمي سقطا لأنه نزل قبل تمامه. قال أربع خصال: الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وسيأتي الكلام عليها مفصلا، أي على هذه الخصال الأربع سيأتي الكلام مفصلا. قال وترك خامسة، ما هي الخامسة؟ وهي حمله للقبر. وبعض العلماء لم يذكرها، أو كثير من العلماء لم يذكروا الحمل، قالوا لأنها من توابع الدفن. واضح؟ لأنها من توابع الدفن. والحمل واجب للميت المسلم وللميت الذمي أيضا، وللميت الذمي أيضا، لكن الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا إن الذمية لا يحمل على الأعناق، يعني إذا حمل من المسلمين لا يحمل على الأعناق، وإنما يحمل هكذا. واضح؟ بخلاف الميت المسلم فإنه يحمل على الرقاب. قال وترك خامسة وهي حمله إلى القبر، فإذا فعل هذه الخصال واحد منا، ما هي الخصال؟ الغسل، التكفين، واضح، الدفن، الصلاة سيأتي لها وضع خاص. قال فإذا فعل هذه الخصال واحد منا ولو ميتا أو غير مميز، واضح، أو غسل الميت نفسه كرامة، سقط الحرج عن الباقين. انظر في تصورها صعوبة. جيد. هو يقول لو كان ميت غسل ميتا، واضح الصورة؟ عندنا الميت ألف، غسله الميت رقم باء. جيد. يقول يسقط عنا الواجب، يسقط عنا الواجب، هذا قاله بعض الفقهاء، نعم، لكن ليس هو محل اتفاق في المذهب. العلامة بن حجر رحمه الله تعالى يقول الميت لو غسل نفسه لم يسقط الفرض، وظاهر كلامه أيضا أنه لو غسل الميت ميتا آخر لا يسقط الفرض، لأن الميت قد انقطع تكليفه بالموت، الظاهر هذا، تمام. فهو يقول هنا ولو ميتا، وهذه مسألة تذكر في الحواشي، يعني تذكر موجودة في حاشية البيجوري والبجيرمي، موجودة. قال ولو ميتا، تقدير الكلام ولو كان الفاعل ميتا، أو ولو كان الفاعل غير مميز، أو غسل الميت نفسه كرامة. واضح؟ قال سقط الحرج عن الباقين. هو يريد أن يصل إلى نقطة أن المقصود وجود هذه الأفعال سواء كانت هذه الأفعال منا أو من غيرنا. جيد؟ طيب بناء على هذا لو أن الكافر تولى تغسيل المسلم هل يسقط عنا فرض الكفاية أم لا؟ لو أن الكافر تولى دفن المسلم هل يسقط عنا فرض الكفاية أو لا؟ لو أن الكافر تولى تكفين المسلم هل يسقط عنا فرض الكفاية أو لا؟ الجواب نعم. الجواب نعم. واضح؟ يسقط. ولذلك لما حصلت انتشار وباء كورونا تمام؟ أحيانا بعض المسلمين ماتوا في المستشفيات ومنع أهلهم من تغسيلهم، فكان الذي يتولى تغسيلهم في بعض البلاد هم من الكفار تمام؟ ماذا؟ يصبون الماء عنهم من بعد أو يلبسون ثيابا خاصة ويغسلونهم وهم كفار، هل يسقط بذلك فرض الكفاية عن المسلمين أو لا؟ نعم، لأن المقصود حصول هذه الأشياء. وتنبه معي، حتى التغسيل مع أن التغسيل عبادة، لكن التغسيل مع كون عبادة قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله لا تشترط فيه النية. يعني لا يقول أن قائل الكافر لا تصح نيته، نقول أصلا غسل الميت النية فيه ليست فرضا وإنما مستحبة. تغسيل الميت النية فيه مستحبة وليست فرضا، وسيأتي التنبيه على هذا. فقال هنا نعيد قراءة هذه الفقرة: وترك خامسة وهي حمله إلى القبر، فإذا فعل هذه الخصال واحد منا ولو ميتا أو غير مميز أو غسل الميت نفسه كرامة سقط الحرج عن الباقين. وهل يكفي غسل الجن؟ يعني لو أن الجن غسلوا ميتا للإنس مثلا وكفنوه ودفنوه جزاهم الله خير، تمام، يكفي أو لا يكفي؟ تمام. فقال الرملي نعم يكفي، لأن المقصود حصول هذه الخصال. وقال العلامة ابن حجر رحمه الله لا يكفي. والرملي رحمه الله تعالى مع قوله أن تغسيل الجن يكفي يقول أن تغسيل الملائكة لا يكفي. يعني لو أن الملائكة غسلوا الميت مثلا لا، قال لا يسقط الواجب علينا بتغسيل الملائكة، لكن بتغسيل الجن يسقط. ولعل، والله أعلم، لعل نظره في ذلك إلى أن الجن محل اتفاق على تكليفهم، هم مكلفون باتفاق بإجماع، أما الملائكة ففي تكليفهم خلاف، وتكليفهم تكليف تشريف. تمام. أي قال هنا وهل يكفي غسل الجن؟ قال الرملي نعم، وقال ابن حجر لا. ابن حجر أصلا يرى أن تغسيل الجن لا يكفي، ويرى أن تغسيل الميت نفسه بعد الموت أيضا لا يكفي ولا يسقط الواجب عنا. تمام. ثم قال ويحرم غسل الشهيد أو غسل الشهيد والصلاة عليه ويجب تكفينه ودفنه. واضح؟ قال ويحرم غسل الشهيد. يحرم غسل الشهيد لماذا؟ إبقاء لأثر الشهادة، إبقاء لأثر الشهادة. ومن باب الفائدة، الشهداء ثلاثة: شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا فقط، وشهيد آخرة فقط. شهيد دنيا وآخرة، ما معنى شهيد دنيا وآخرة؟ أي أنه شهيد في أحكام الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا معنى شهيد دنيا أي في أحكام الدنيا. شهيد آخرة أي في الثواب. ومن هذا؟ هذا الذي قتل في معركة الكفار بسبب القتال. كم عندنا ضوابط؟ ثلاثة: قتل في معركة، هذا الضابط الأول أو القيد الأول، الكفار الضابط الثاني، بسبب القتال الثالث، في معركة الكفار بسبب القتال. طيب لو أن الكفار قتلوه في غير المعركة أسره الكفار وأخذوه إلى بلادهم وهناك قتلوه، حكم عليه بالإعدام وقتل. واضح؟ هذا يغسل ويصلى عليه لأنه لم يقتل في المعركة. جيد؟ طيب الثاني إيش؟ الثاني الكفار، فلو كان قتيلا في حرب بين المسلمين البين فإنه يغسل ويصلى عليه. الثالث بسبب القتال، فلو أنه قتل في معركة الكفار لا بسبب القتال بل بسبب آخر، كان أصابته مثلا نوبة قلبية أو جلطة أو شيء من هذه الأمراض عافانا الله وإياكم منها فمات، فإنه يغسل ويصلى عليه مع أنه في المعركة. واضح؟ إذن كم صارت قيود؟ ثلاثة، أن يكون في معركة مع الكفار وأن يموت بسبب القتال، ثلاثة قيود. هذا مذهب الشافعية. وبالتالي الذي لا يغسل ولا يصلى عليه من جمع هذه القيود الثلاثة. وهنالك مذاهب أخرى أوسع من هذا، فمثلا مذهب الحنابلة يقولون كل من قتل مظلوما فإنه شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. عند الحنابلة كل من قتل مظلوما. واضح؟ وقريب منهم مذهب الحنفية، قريب من مذهب الحنابلة. وبناء على هذا تأتي المسألة، يعني الآن مثلا عندما يحصل قصف في بعض بلاد المسلمين ويموت الناس من أطفال ونساء وشيوخ ونحوهم، هل هؤلاء يجب تغسيلهم والصلاة عليهم أو لا؟ واضح؟ على مذهب الشافعية نعم، القيود لم تتحقق. تمام، ليس كل القيود تحققت. على مذهب غير الشافعية تمام لا هؤلاء قتلوا، يعني لو أخذنا على مذهب الحنابلة هؤلاء قتلوا ظلما وبالتالي لا يجب تغسيلهم ولا تجب الصلاة عليهم. اتضح؟ إذن المسألة فيها سعة وفيها يسر وفيها خلاف معتبر. فقال هنا ويحرم غسل الشهيد. جيد، إذن أنا قلت لكم الشهداء كم قسم؟ ثلاثة. القسم الأول إيش؟ شهيد دنيا وأخرى، صح؟ طيب شهيد دنيا عرفنا جمع القيود الثلاثة، وشهيد آخرة أي في الثواب. طيب والثاني شهيد دنيا، ما معنى شهيد دنيا؟ أي في أحكام الدنيا يعطى أحكام الشهادة في الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه. هذا قاتل في سبيل الله وقتل لكن أتى بناقض من نواقض الشهادة. مثلا قاتل في سبيل الله وقتل لكنه غل من الغنيمة، أخذ من الغنيمة قبل قسمتها. واضح؟ فهذا الشخص من حيث الأحكام لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن من حيث الثواب في الآخرة ليس له ثواب الشهداء لأنه أتى بما ينقض ثواب الشهادة. طيب هذا شهيد إيش؟ شهيد دنيا، أي شهيد في أحكام الدنيا. الثالث من هو؟ الشهيد الآخرة. ما معنى شهيد الآخرة؟ أي أنه شهيد في ثواب الآخرة لكن ليس في أحكام الدنيا، مثل المطعون الذي مات بالطاعون، والمبطون الذي مات بداء البطن، وصاحب الهدم، والمرأة تموت في نفاسها، والحريق والغريق. هؤلاء بارك الله فيكم شهداء في ثواب الآخرة لكن في أحكام الدنيا يغسلون ويصلى عليهم. صارت القسمة كم؟ ثلاثية، صح؟ طيب انظر ماذا قال هنا، ويحرم غسل الشهيد. التعليل، لماذا يحرم غسل الشهيد؟ إبقاء لأثر الشهادة عليهم. طيب جميل، بناء على هذا لو كان الشهيد به نجاسة أخرى غير أثر الشهادة فإنه يجب إزالتها. يعني مثلا الشهيد أصابه دم في بدنه بسبب الجراح التي كانت سبب موته، تمام، هذه آثار الشهادة، وأصابته نجاسة أخرى من غير أثر الشهادة، هل يجب إزالة النجاسة الأخرى؟ نعم يجب، لأن النجاسة التي يحرم غسلها هي النجاسة التي كانت بسبب ماذا؟ بسبب الشهادة. واضح؟ ولذلك هنا قال ويحرم غسل الشهيد والصلاة عليه، فتحرم الصلاة على الشهيد ولا تصح، يعني تحريم وعدم صحة. التحريم هذا من جهة الحكم الإيش؟ التكليفي، وعدم الصحة من جهة الحكم الوضعي، أي تحرم الصلاة على الشهيد ولا تصح. لماذا؟ لأن الشهيد، لأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة له، الشهيد يشفع في غيره، واضح؟ الشهيد يشفع في 70، فهو كأن الشريعة الإسلامية تريد أن ترفع رتبته، كأن الشريعة الإسلامية تريد أن تقول أن هذا لا يحتاج إلى شفاعتكم، هذا يشفع لكم، وبالتالي لا يصلى على الشهيد. قال هنا ويحرم غسل الشهيد والصلاة عليه، ويجب تكفينه، أي ويجب تكفين الشهيد في ثيابه التي مات فيها، في ثيابه التي مات فيها. فلو كانت ثيابه التي مات فيها لا تستر جميع بدنه فإنها تتمم حتى يستتر، حتى يستر جميع بدنه. جيد؟ قال ودفنه. ثم قال أما الميت الكافر، طبعا هنا قال ويحرم غسل الشهيد، قوله ويحرم غسل الشهيد حتى ولو كان الشهيد جنوبا فيحرم تغسيله، تمام؟ قال أما الميت الكافر فيجوز غسله مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان الكافر معصوما أو غير معصوم، ما حكم تغسيله؟ جائز، يجوز تغسيله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب قال لعلي إن أباك قد مات فغسله، أو بمعنى الحديث، فدل ذلك على مشروعية تغسيل الكافر، تمام؟ قال أما الميت الكافر فيجوز غسله مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ قلنا سواء كان معصوما أو غير معصوم كالحربي والمرتد. وتحرم الصلاة عليه مطلقا سواء كان معصوما أو غير معصوم. فإن كان معاهدا، هنا التفصيل، فإن كان معاهدا أو مؤمنا أو ذميا، معاهدا أي بيننا وبينهم عهد، أو مؤمنا دخل إلى بلادنا بأمان بتأشيرة الدخول، أو ذميا لأن كان من أهل البلاد لكنه يهودي أو نصراني، واضح؟ وجب له التكفين والدفن، وجب له التكفين والدفن. أما غير المعصوم المرتد والحربي فلا يجب له شيء، والصلاة تحرم عليه. إذا ممكن نرسم جدول حتى يبين لنا هذه الأحكام وتتضح. هنا الشهيد، هنا المسلم غير الشهيد، هنا الكافر المعصوم، وهنا الكافر غير المعصوم، هنا الغسل التكفين الصلاة عليه الدفن. واضح؟ طيب بالنسبة للشهيد ما حكم التغسيل؟ ما حكم التغسيل للشهيد؟ حرام، الغسل حرام. طيب والتكفين واجب، يكفن بثيابه، فإن لم تستر ثيابه جميع بدنه تممت حتى يتحقق سبب. ما حكم الصلاة عليه؟ حرام ولا تصح. ما حكم الدفن؟ واجب. هذا بالنسبة للشهيد، واضح؟ بالنسبة للمسلم غير الشهيد كل هذه الأمور واجبة. الغسل واجب، التكفين واجب، الصلاة عليه واجب، والدفن واجب. طبعا وجوبها وجوب كفائي، إذا علم به جماعة قال لك في صفوة الزبد الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية، تمام. طيب الكافر المعصوم ما حكم تغسيله؟ ما حكم تغسيله؟ جائز. ما حكم تكفينه؟ واجب، ها موجود في الكتاب، واجب، تمام. ما حكم الصلاة عليه؟ حرام. ما حكم دفنه؟ واجب، لأن الدفن ليس فقط للمسلمين. الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، قال العلماء من تكريم بني آدم دفنهم أمواتا. قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال الله عز وجل ثم أماته فأقبره أي جعله ذا قبر. طيب الكافر غير المعصوم ما حكم التغسيل؟ جائز. ما حكم التكفين؟ جائز. ما حكم الصلاة عليه؟ حرام. ما حكم الدفن؟ جائز. إذن يجوز له كل شيء إلا الصلاة عليه فإنها تحرم. اتضح؟ انظر ماذا قال. قال أما الميت الكافر فيجوز غسله مطلقا. انظر الغسل جائز مطلقا سواء كان معصوما أو غير معصوم. قال وتحرم الصلاة عليه أي مطلقا، تمام. فإن كان معاهدا أو مؤمنا أو ذميا وجب تكفينه ودفنه، يعني إذا كان معصوما. إيش تفهم؟ أما إذا كان غير معصوم فلا يجب لا تكفينه ولا دفنه. نعم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لبيان أقل الغسل. قال فصل أقل الغسل تعميم بدنه بالماء. لاحظ معي، بسم الله. قال أقل الغسل تعميم بدنه بالماء. طيب والنية؟ قلت لكم إن النية لا تشترط في تغسيل الميت لكنها تسن للغاسل، واضح. وبناء على هذا قلنا يصح أن يتولى تغسيل المسلم كافر. قال هنا المعنى أن أقل غسل الميت تعميم جميع بدنه شعرا وبشرا بالماء، أي بعد إزالة النجاسة العينية إن كانت، كانت هنا تامة، أي بعد إزالة النجاسة العينية إن وجدت. فإذا وجدت عليه نجاسة عينية، كان وجد عليه دم، فإنه يجب أولا إزالة تلك النجاسة العينية. قال بعد إزالة النجاسة العينية التي عليه إن كانت. أما الحكمية والعينية التي في معناها، أي والعينية التي في معنى الحكمية، وهي العينية التي تزول بغسلة واحدة، النجاسة العينية التي تزول بغسلة واحدة، هذه لها حكم النجاسة الحكمية. قال أما الحكمية والعينية التي في معناها فتكفي جرية واحدة لإزالتها وللغسل، فتكفي جرية واحدة لإزالتها وللغسل. ثم قال ولا تجب لغسل الميت نية بل تسن فقط. وأكمله، الآن سيشرح التفصيل في تغسيل الميت، أو سيبين تفصيلا تغسيل الميت، وقد سبق في مدة ماضية صنعت فيديو يشرح تفصيلا كيف يغسل الميت بدرس تطبيقي موجود في اليوتيوب. قال هنا وأكمله أن يغسل سوأتيه وأن يزيل القذر من أنفه وأن يوضئه وأن يدلك بدنه بالسدر وأن يصب الماء عليه ثلاثا. قال المعنى أن أكمل غسل الميت أن يغسل الغاسل بعد أن يمسح بطنه بيده اليسرى مع تحامل يسير، يمسح بطن الميت بيده اليسرى مع ضغط يسير حتى يخرج ما في بطنه من الفضلات، تمام. قال بعد أن يمسح بطنه بيده اليسرى بتحامل يسير. دبره، دبره مفعول أن يغسل الغاسل دبره، تمام، وقبله مع النجاسة التي حولهما، أي فيغسل جميع ذلك بخرقة يلفها على يده اليسرى، لأن لمس عورة الميت حرام، أي مباشرة. قال: وأن يزيل القدر من أنفه، وكذا أسنانه بخرقة أخرى، واضح؟ أو كذا أسنانه، أي وكذا يزيل القدر من أسنانه بخرقة أخرى، تمام؟ أي ليس بنفس الخرقة التي أزال بها الأذى من أنفه. وأن يوضئه بعد ذلك بنية كوضوء الحي، نفس الوضوء، فيغسل يديه ثم يمضمضه ثم يدخل الماء في أنفه ثم يغسل وجهه ثم يديه للمرفقين ثم رأسه إلى آخر الوضوء، واضح؟ هذا الوضوء ما حكمه؟ هذا الوضوء ما حكمه؟ واجب أو مستحب؟ مستحب، لأن قلنا المجزئ فقط تعميم البدن بالماء، هذا المجزئ، هذا مستحب. طيب هذا الوضوء مستحب، انتبه معي، هذا الوضوء مستحب ونيته واجبة، والغسل واجب نيته مستحبة، اتضح ولا لا؟ هذا الوضوء ما حكمه؟ قلنا مستحب، النية له واجبة. تغسيل الميت واجب، النية له مستحبة. ولذلك من ألغاز الفقهاء أنهم يقولون: لنا شيء واجب نيته مستحبة، وشيء مستحب نيته واجبة. لنا شيء واجب نيته مستحبة، إيش هذا؟ هذا تغسيل الميت، واجب نيته مستحبة، جيد. ولنا شيء مستحب نيته واجبة، إيش هذا؟ وضوء الميت مستحب ونيته واجبة. ولذلك قال هنا: وأن يوضئه بعد ذلك، أي بعد أن ينظف قبله ودبره، وبعد أن ينظف أنفه وأسنانه، أن يوضئه بنية كوضوء الحي، وأن يدلك بعد ذلك بدنه بالسدر، أن يدلك بدن الميت بالسدر، بأن يغسل به أولا رأسه ثم لحيته ثم ما أقبل من شقه الأيمن، واضح، ثم ما أقبل من شقه الأيسر، ثم ما أدبر من شقه الأيمن، ثم ما أدبر من شقه الأيسر، ثم يزيله بماء، أي ثم يزيل السدرة، ثم يزيل السدرة بماء من فرقه إلى قدمه، فرقه أي من أعلى رأسه، من وسط رأسه إلى قدمه، يزيل هذا السدر. قال: وأن يغسله بعد ذلك مع التعميم ثلاثا بماء قراح. قال: وأن يغسله بعد ذلك مع التعميم ثلاثا بماء قراح، قراح يعني خالص صافي، أي مع قليل كافور، والأولى أن يكون الكافور صلبا، تمام، ندبا استحبابا، هذا معنى كلام المصنف. وعليه فتكون الغسلات خمس، كيف خمس؟ غسل بالسدر، وغسل أزال بها السدر، ثم ثلاث غسلات بالماء الخالص، واضح؟ فصار المجموع كم؟ خمسا. قال: وأقل الكمال، أقل الكمال صب الماء القراح عليه مرة بعد المزيلة، فتكون الغسلات ثلاثا. كيف يعني؟ يعني مرة بالسدر، ومرة تزيل السدر، ومرة ماء خالص، فتحصل ثلاث غسلات. طيب هذه الكيفية التي ذكرها هنا، هذا أقل الكمال. الواجب أن تعمم بدنه بالماء، هذا الواجب. طيب أقل الكمال مرة بالسدر، ومرة تزيل السدر، مرة بالماء الخالص. قال: وللخمس كيفية أخرى، وهي أن تكون الأولى بالسدر، والثاني مزيلة، والثالثة بالسدر، والرابعة مزيلة، والخامسة بالماء القراح. إذن إذا أردت أن تغسل الميت خمسا فعندك طريقتان. أردت أن تغسل الميت خمسا عندك طريقتان. قبل ذلك أردت أن تغسل الميت ثلاثا عندك طريقة. انتبه، سأتي بها بالترتيب. إذا أردت أن تغسل الميت ثلاثا فتغسله بالسدر، ثم تزيل السدر عنه، ثم بماء خالص. طيب، أردت أن تغسل الميت خمسا عندك طريقتان. الطريقة الأولى أن تغسله بالسدر ثم تزيل السدر، ثم الثالثة والرابعة والخامسة بماء خالص، أو أن تغسله بالسدر ثم تزيل السدر ثم بالسدر ثم تزيل السدر ثم بماء خالص. طريقتان في الخمس، طريقة في الثلاث. قال وأولى من الخمس السبع. والسبع لها ثلاث كيفيات. السبع كم لها كيفيات؟ ثلاث. بسم الله. قال وأولى من الخمس السبع ولها ثلاث كيفيات. الأولى أن تكون أول الغسلات بسدر، تمام، والثانية مزيلة، والثالثة بسدر، والرابعة مزيلة، والخامسة والسادسة والسابعة بماء قراح. هذه الكيفية الأولى من السبع. طيب الكيفية الثانية؟ قال أن تكون أول الغسلات بسدر، والثانية مزيلة، والثالثة بماء قراح، والرابعة بسدر، والخامسة والرابعة والخامسة بسدر، والرابعة والخامسة بسدر، والسادسة مزيلة، والسابعة بماء قراح. طيب الثالثة أن تكون أول الغسلات بسدر، والثانية مزيلة، والثالثة بسدر، والرابعة مزيلة، والخامسة بسدر، والسادسة مزيلة، والسابعة بماء قراح. تمام. قال وأولى من السبع التسع ولها كيفيتان. الأولى أن تكون الغسلة الأولى بسدر، والثانية مزيلة، والثالثة ماء قراح. يفعل هذا ثلاث مرات فيحصل له التسع بثلاث في كل مرة. واضح؟ والثانية أن تكون الغسلة الأولى بسدر، والثانية مزيلة، والثالثة بسدر، والرابعة مزيلة، والخامسة بسدر، والسادسة مزيلة، والسابعة والثامنة والتاسعة بماء قراح. طيب الآن ما هي الغسلة التي يحصل بها فرض الكفاية؟ ما هي الغسلة التي يحصل بها فرض الكفاية؟ انظر ماذا قال. قال والعبرة في الحقيقة في جميع الكيفيات بما كانت بالماء القراح، لأن هي الغسلة التي يحصل بها فرض الكفاية التي تكون بالماء الخالص. هذه الغسلة هي الغسلة التي بها الاعتبار التي تحقق فرض الكفاية. جيد. ثم قال ويسن أن يكون الغسل في خلوة، فلا يدخل إلا الغاسل ومن يعاونه وأقرب أولياء الميت. تمام. ولذلك قال لا يدخلها أي الخلوة إلا الغاسل ومن يعينه وولي الميت وهو أقرب الورثة إليه، لا أن الغسل يكون في مكان مفتوح يدخل إليه كل من هب ودب. قال وأن يكون في قميص بال أو سخيف. سخيف أي أنه رقيق ليس غليظا. واضح؟ فلا يغسل الميت عريانا، وإنما يكون عليه قميص بال يغسل فيه. قال رحمه الله وعلى مرتفع كهذه الطاولة مثلا فلا يغسل في الأرض. قال وبماء بارد، ليس المراد بارد أي أنه بارد شديد البرودة، لا، وإنما المراد أنه ليس بساخن، إلى البرودة أقرب، لأن الماء البارد يشد البدن والماء الساخن يرخيه. فقال وبماء بارد إلا لحاجة كبرد أو وسخ، لأن الماء الساخن يزيل الوسخ أحسن من الماء البارد. قال وأن يغطى وجهه بخرقة، وأن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة. شوف عورة الميت هذه يحرم النظر إليها، غير العورة أيضا لا ينظر إليه إلا عند الحاجة. جيد. قال وألا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة، أما العورة فيحرم نظرها. ومن المسائل المهمة أنه لو خرج بعد التغسيل نجاسة من الميت وجبت إزالة تلك النجاسة فقط ولا تجب إعادة تغسيله. لو خرج منه نجاسة، كان خرج منه دم أو خرج منه بول أو خرج منه غائط، يجب إزالة تلك النجاسة، واضح؟ ولكن لا يجب إعادة تغسيله مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى فصل: أقل الكفن ثوب يعمه. أقل الكفن ثوب يعم الميت، أي يعم جميع بدن الميت. قال الشارح رحمه الله: المعنى أن أقل الكفن الواجب علينا فعله بالنسبة لحق الميت ثوب يعمه. انظر، قال بالنسبة لحق الميت، أما بالنسبة لحق الله فالواجب ما يستر العورة فقط. جيد. قال: المعنى أن أقل الكفن الواجب علينا فعله بالنسبة لحق الميت ثوب يعمه مما يحل له لبسه في حياته، مما يحل له لبسه في حياته. وبناء عليه الذكر، الرجل الذكر البالغ لا يكفن بالحرير، لأنه لا يجوز له لبسه في حياته. طيب، المرأة هل تكفن بالحرير؟ نعم، لأنه يجوز لها لبسه في حياتها. طيب، الصبي هل يكفن بالحرير؟ نعم، لأنه يجوز له لبسه في حياته حتى ولو كان ذكرا. تمام. إذن هل يكفن الشخص بحرير؟ نقول من جاز لبسه في حياته كفن به، جاز أن يكفن به، طبعا ليس الأفضل لكن يجوز أن يكفن به. من لا يجوز له أن يلبسه في حياته فهذا لا يجوز أن يكفن به كالرجل. قال هنا: المعنى أن أقل الكفن الواجب علينا فعله بالنسبة لحق الميت ثوب يعمه مما يحل له لبسه في حياته، وإن كفن من مال غيره، يعني سواء كفن من ماله، أي من ماله الذي تركه، أو كفن من مال غيره. لأن الإنسان إذا مات فإن هنالك حقوقا تجب في التركة، أولها الحقوق المتعلقة بعين التركة، الثاني مؤنة تجهيز الميت. فحينئذ نقول الميت هذا يجب أن يكفن بثوب يستر جميع البدن، سواء كفن هذا الميت من مال نفسه أو كفن من مال غيره، لا بد من ثوب يستر جميع البدن. جيد. هذا بالنسبة لحق الميت. قال: أما بالنسبة لحق الله تعالى فساتر العورة. إيش تقدير الكلام؟ أما بالنسبة لحق الله تعالى فالواجب ما يستر العورة فقط. وبناء على هذا سيختلف الكفن ذكورة وأنوثة، لا رقا وحرية. كيف ذكورة وأنوثة؟ يعني عورة الذكر ليس كعورة المرأة، فسيكون الواجب في كفن الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة، والواجب في كفن المرأة ما يستر جميع بدنها. فيختلف بالنسبة لحق الله عز وجل، يختلف الكفن ذكورة وأنوثة، ولا يختلف الكفن رقا وحرية. لماذا لا يختلف رقا وحرية؟ يعني معروف أن عورة الأمة ليس كعورة الحرة، صح؟ طيب، هل نقول إن كفن الأمة أقل من كفن الحرة؟ جواب لا. لماذا لا؟ لأنه بالموت ينتهي الرق، أحكام الرق تنتهي بالموت، واضح؟ فقال هنا لا رقا وحرية. إذن عندنا هنا، تأمل معي، عندنا حقان: حق بالنسبة لله عز وجل، فالحق الذي لله عز وجل هو التكفين بإيش؟ بما يستر العورة، وحق بالنسبة للميت وهو ثوب يعم البدن، صح؟ طيب، بناء على هذا الكلام انظر التفريع. قال: فللميت إسقاط ما زاد على ساتر العورة عند ابن حجر. ليش؟ يعني الميت مثلا ممكن يقول: أنا أوصي أنني إذا مت تكفنوني بما يستر العورة فقط، ولا تكفنون الباقي، لا تستروا الباقي. هل ممكن يقول هذا؟ يعني لو أوصى توصية صحيحة. إيش قال؟ فللميت إسقاط ما زاد على ساتر العورة. ليش؟ لأن هذا حق له بالنسبة للعورة، هذا حق لله لا يستطيع إسقاطه. بالنسبة لساتر العورة هذا حق لمن؟ للمولى عز وجل، لا يستطيع إسقاطه. لكن بالنسبة لما زاد هذا حق له، يمكن إسقاطه؟ نعم يمكن إسقاطه. فهمتم علي ولا لا؟ هذا عند العلامة ابن حجر. قال: وخالفه الرملي، لأن الرملي يقول: إن الواجب أقل شيء ستر جميع البدن، ستر جميع البدن، فلو أوصى أن يكفن بما يستر العورة فقط لا تنفذ وصيته، لأن أقل شيء أن الذي هو حق لله عند الرملي، الذي هو حق لله أن يكفن بجميع بثوب يستر جميع البدن، هذا حق لله. طيب وإيش حق الميت؟ حق الميت أن يكفن بثلاثة أثواب. شوف الفرق بين ابن حجر والرملي مرة أخرى، انتبه معي. ابن حجر يقول: حق الله من الكفن ما يستر العورة. الرملي يقول: حق الله من الكفن ثوب يستر جميع البدن. ابن حجر يقول: حق الميت، تمام، ثوب يعمه. الرملي يقول: حق الميت ثلاثة أثواب. فهمتم؟ طيب، بناء على كلام ابن حجر، لو أن الميت أوصى أن يكفن بساتر العورة فقط تنفذ وصيته؟ نعم تنفذ، لأن الزائد على ساتر العورة حق له، له إسقاطه. طيب، على كلام الرملي، لو أن الميت أوصى أن يكفن بساتر العورة فقط، قال: لا تنفذ وصيته، لأن حق الله أن يكون الكفن ساتر لجميع البدن. طيب لو أنه أوصى أن يكفن بثوب واحد، قال: تنفذ وصيته. طيب ما أوصى وكان يكفن من ماله؟ قال الرملي: الواجب أن يكفن في ثلاثة أثواب، الواجب أن يكفن في ثلاثة أثواب، سيأتي بعد قليل هذا الكلام. قال هنا: فللميت إسقاط ما زاد على ساتر العورة عند ابن حجر، وخالفه الرملي. وللغرماء المنع من الثاني والثالث. ما الغرماء؟ الذين لهم ديون على الميت، الذين لهم ديون على الميت. الكفن خاصة في الزمن القديم كان مكلفا، غالي الثمن، واضح؟ فهؤلاء يقولون أصحاب الديون: يكفي أن تكفنوه بثوب، والمال الباقي ادفعوا به الديون التي عليه. فنحن لا نوافق، لا نرضى أنه يكفن بثوب ثاني وبثوب ثالث، لا نوافق، واضح؟ هل لهم ذلك أو ليس لهم ذلك؟ نعم لهم ذلك. ولذلك قال: وللغرماء المنع من الثاني، أي من الكفن الثاني والثالث، تمام؟ وللورثة المنع من الزيادة على الثلاثة. يعني لو أراد بعض الناس أن يكفنوا الميت بخمسة أثواب، الورثة يقول: لا لا، ثوب ثوبين ثلاثة ما في مشكلة، أكثر من ثلاثة لا، نحن نريد تركة، لا تشتروا بها أكفان وتعطوه، تمام ولا لا؟ فالورثة لهم أن يمنعوا ما زاد على الثلاثة. جيد. قال: وللورثة المنع من الزيادة على الثلاثة لا منها، أي وليس للورثة أن يمنعوا الثلاثة، لكن لهم أن يمنعوا الزائد على الثلاثة. اتضح يا شيخ ولا لا؟ واضح إن شاء الله. ثم قال: ويحرم ستر رأس المحرم ووجه المحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته، قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دل الحديث على أن أحكام الإحرام تبقى عليه حتى بعد الموت، تبقى مصاحبة له حتى بعد الموت، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة ممنوعة في الإحرام من تغطية الوجه، ولذلك قال ويحرم ستر رأس المحرم ووجه المحرمة. وأكمله للرجال ثلاث لفائف، أكمله للرجال ثلاث لفائف، ولذلك التكفين في اللفائف أفضل من التكفين في الثياب، كأن يكفن في قميص. لو كفن في قميص هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي في قميصه، لكن التكفين في اللفائف أفضل، لأنها كفن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة قالت كفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحونية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال هنا وأكمله للرجال ثلاث لفائف، المعنى أن أكمل الكفن للذكر ثلاث لفائف يعم كل منها جميع البدن، يعني كل واحدة تغطي جميع البدن وليس يعني واحدة من هنا واحدة من هنا اثنتين تغطي البدن، لا كل واحدة تغطي جميع البدن. قال يعم كل منها جميع البدن أي إلا رأس المحرم ووجه المحرمة كما علم، ويحرم كونها لا تعمه إلا بمشقة، يعني أحيانا يكون الكفن ضيق فيضغطون على الميت حتى تعمه، قال يحرم أن تكون لا تعم الميت إلا بمشقة. تمام. ومما يشترط في الكفن بارك الله فيكم أن يكون الكفن طاهرا، أن يكون الكفن طاهرا، ولذلك يحرم أن يكفن الميت بكفن نجس مع أو بكفن متنجس مع القدرة على كفن طاهر. قال هذا، انظر إلى الكلام هذا الذي سيأتي، هذا إن لم يكن من ماله، هذا إن لم يكن من ماله أو كان عليه دين يستغرق تركته، وإلا وجبت الثلاث. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني نحن قلنا الآن هنا قال الأكمل للرجال كم؟ ثلاث لفائف، يعني مستحب أو واجب؟ مستحب. متى تكون اللفائف الثلاث مستحبة؟ تكون اللفائف الثلاث مستحبة إذا كانت ليست من مال الميت، واضح؟ أو كان على الميت دين يستغرق تركته، هنا الثلاث مستحبة. أما إذا كانت الثلاث من مال الميت وليس عليه دين يستغرق تركته فالثلاث واجبة. هذا كلام من؟ الرملي أو بن حجر؟ قبل قليل قرأنا قررته لكم، هذا كلام الرملي، لأن عند بن حجر، سأكرر لكم، عند بن حجر بارك الله فيكم الواجب لحق الميت، الواجب لحق الميت ثوب يعم جميع البدن، هذا عند بن حجر. عند الرملي الواجب لحق الميت ثلاثة أثواب بهذين الشرطين. إيش من شرط؟ ليس عليه دين مستغرق وأن يكفن من ماله. تمام. فإذا كان الشخص يكفن من ماله وليس عليه دين يستغرق تركته فيجب عند الرملي يجب أن يكفن بثلاثة أثواب. أما لو كان عليه دين يستغرق تركته أو كان هذا الشخص لا يكفن من ماله وإنما يكفن مثلا من مال متصدق به على الأكفان، تصدقوا ناس واشتروا أكفان تمام للموتى، فحينئذ يندب أن يكفن بثلاث، لكن لا يجب. قال هنا هذا إن لم يكن من ماله أو كان عليه دين يستغرق تركته وإلا وجبت الثلاث كما علم مما مر. جيد. فإن زادوا على الثلاث كفنوه بأربعة أكفان بخمسة أكفان فإن هذا مكروه، واضح؟ إذا كفن في ثلاث في أربعة أو خمسة هذا مكروه. فإن زادوا على الخمسة فالعلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة قال بالتحريم، يحرم أن يكفن بأكثر من خمسة أكفان. استوجه علامة ابن حجر رحمه الله تحريم التكفين بأكثر من خمسة. طيب، قال هنا بارك الله فيكم: وللمرأة، الآن سيتكلم على كفن المرأة في الزبد، قال: لها لفافتان والخمار ثم القميص البيض، لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار. خمس أثواب: لفافتان، إزار، قميص وخمار. تمام. قال: وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. قال المعنى أن الأكمل، أن أكمل الكفن للأنثى ومثلها الخنثى خمسة أشياء: قميص كقميص الحي، قميص كقميص الحي، كيف مثل هذا يكون إلى هنا، لا إلى هنا، واضح ولا لا؟ لا إلى هنا، قميص كقميص الحي، نعم. بعدين بينبه على مثله هذا، لا ليس هنا نبه عليه، نبه عليه في بشرى الكريم أن بعض المجتمعات مثل هذا إلى هنا فقط، لا، قميص مثل قميص الحي هكذا. قال: قميص كقميص الحي، واحد. وإزار على ما بين سرتها وركبتها تحت القميص، إزار على ما بين سرتها وركبتها تحت القميص. وخمار يغطى به الرأس بعد القميص، جيد. كم هذه؟ ثلاثة. قال: ثم لفافتان تلف فيهما، صارت كم؟ خمسة. قال: وهذا، انتبه لهذا الكلام، قال: وهذا إن لم يكن في الورثة محجور عليه. إذا لم يكن في الورثة محجور عليه، طيب لو كان في الورثة محجور عليه، مثل إيش المحجور عليه؟ يعني عندها أولاد صغار، طيب لو كان عندها أولاد صغار، هل نروح يعني هل نشتري بالتركة خمسة أثواب؟ إذا اشترينا خمسة أثواب بالتركة ربما انتهت التركة، والأولاد الصغار هؤلاء محاجير يحتاجون للمال. قال: هذا إن لم يكن في الورثة محجور عليه، وإلا، أي وإلا بأن كان في الورثة محجور عليه، فليس لها إلا ثلاثة أكفان فقط، جيد. قال باعشا في بشر الكريم: قال: فلينتبه له، فإن العمل بخلافه. يعني بعض الناس اليوم ما يسألون أو ما يهتمون بهذا، عندها أطفال، ما عندها أطفال، ما يهتمون بهذا، مباشرة إذا مرت المرأة خمس أكفان، تمام. يقول هو: لا، إذا كان في الورثة محاجير تكفن بثلاثة، تمام، وإذا ليس فيهم محاجير كلهم كبار الحمد لله فإنها تكفن بكم؟ بخمسة. قال رحمه الله: وأفضل الكفن الأبيض، للحديث: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال: وأفضل الكفن الأبيض القطن، تمام، والجديد أولى من المغسول. الكفن الجديد أولى من الكفن المغسول، هذا الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. ومما ينبغي التنبيه عليه بارك الله فيكم أنه يحرم كتابة شيء من القرآن الكريم أو كتابة شيء من أسماء الله تعالى على الكفن، لما في ذلك من تعريضها للنجاسة الحاصلة من صديد الميت ودمه ونحو ذلك. تمام، نكتفي بهذا. هذا الفصل فصل طويل، نجعله في الدرس القادم، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.